عيناك عيناك كنهري أحزاني، عيناك كنهري أحزاني، نهري موسيقى حملاني لوراء وراء الأزمان، نهري موسيقى قد ضاع سيدتي ثم أضاعاني.